بني ريغ نجلة وأكوات الهمي في الضيق يمين وماني مونكا وأكوات غاية سمية تزور النساء قالنا يا تلي دقامي سيرا وزيك لسنا أخير الله جناني وري السماني مويقا كيف كذر نسيك وداني إغاية سموني إنو جيلة لما نهيدكي وريق الهم ياني غنفهم غنكليكي وريق الحب العيبي ككل وما يزرينيك ياني كيس ناجتي قنس نوخاتي تبريني يغنلوحتي الطيني وتاوي كيدي غدي تزريتيك يوتي يكراغولي نودرني هارتي فنزيتيك ريد غير والي كان نسان ما تفيتك وراك يجري والو حقا نكين كاتبريتك مني مني ريغ نجلة واكوات نهمي في الضيق يمين وماني مونكا واكوات غاية سمية تزور النساء قالنا يا تلي دقامي سيرا وزيك لسنا أخير الله جناني وري السماني مويقا كيف كذر نسيك وداني أماني كرايس كريانة دوري طفور سيني هاتو كان الزرغور نسن ماني ريغور زقاغي إناي العقل كي إما تاغي كانت قيتي وناكي لك من تلقيك وكان هيفتو يزريكي إناي سولي نوسا والكاكي تزريتي في غاد نسمو ميارا لغوري تزريتي هاجي اغلى عدون كراني ريقي ساس مون سيغي مرأي وفانا سيفاي ياوي وديغ ماني ماني ريغ نجلة واكوات الهمي في الضيق يمين وماني مونكا واكوات غاية سمية تزور النساء قالنا يا تلي دقامي سيرا وزيك لسنا أخير الله جناني وري السماني مويقا كيف كذر نسيك وداني يغوري صحالي ماني ياني تابعة إبليسي وركزي لإلى ما نقى يا ندوم غداري أما فو الناس ذي اللي غنى تختك زريغي اگی غریبی در نگور نسین مفشی غیق هنگر نجالی نوری سنار دغی مردیس یا وی غصن نغی روح سوم سدغی یون و توفی وزر لی غیر میدرسی اگر نیگی نوری ری نفول کیف مسی مني مني ريغ نجلا فواك واك نهني فطايق يمين وماني مونك فواك واك غاية السماية سينا وزيك نسلنا أخي الله يجلاني كوني السماني مويقا كيف كدر سيكوناني كوني يسولي رارجا هاي روح سناني تصور الناس حقالنا يتلي دقامي سيرا وزيك نسلنا أخي الله يجناني يمين وماني مونك أخواك وانك غاية سمعي سيرا وزيك نسلنا أخي الله يجناني يمين وماني